بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. طيب، عقد النذر ذكر المؤلف أنه مكروه، وهذا هو مذهب الحنابلة. استدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف، فقال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقد ذكر المؤلف هذا الحديث، وهو حديث صحيح من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وهو كذلك في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه النهي الصريح: لا تنذروا، لا تنذروا. وهذا هو مراد المؤلف عندما قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. هذا نهي صريح: لا تنذروا. وجاء أيضا: إنما يستخرج به من الشحيح، وإنما يستخرج به من البخيل. هذه الأحاديث حملها الحنابلة على النهي، أو قالوا: هذا النهي محمول على الكراهة. إذن الحنابلة هم يرون مشروعية النذر، وهذا شيء متفق عليه في الجملة، لكن هناك صورة جاء النهي عنها، وهذا الذي جعل العلماء يقولون: كيف نجمع بين النصوص التي تنهى عن النذر وبين النصوص التي جاءت فيها الثناء على الذين يوفون بالنذر، كما قال الله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله أثنى على المؤمنين، ومن صفاتهم التي هي سبب في الثناء أنهم يوفون بالنذر. وقد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجماهير من أهل العلم قالوا: إن الأحاديث التي فيها الثناء، أو الآيات كذلك قبل ذلك التي فيها الثناء، فتحمل على النذر المطلق، ويقال له نذر التبرر. ما معنى التبرر؟ أي بمعنى يريد صاحبه النذر ابتداء، قربة إلى الله. والنذر في لغة العرب بمعنى الإيجاب والالتزام، فمن التزم خيرا أو شرا يكون قد نذر. والإنذار هو التخويف، ولهذا تعريف النذر عند العلماء هو إيجاب المسلم قربة على نفسه وهي غير واجبة. هذا هو حقيقة النذر. يأتي إلى عبادة من العبادات ليست واجبة عليه، فيوجبها على نفسه، فيقول: لله علي نذر كذا وكذا، أن أذبح شاة، أن أعتمر، أن أتصدق. هذا معنى النذر، لا سيما إذا كان ابتداء. وهناك النذر وهو أيضا نذر تبرر، لكنه معلق ليس مطلقا. كيف يكون معلقا؟ يقول: يا رب، إن شفيت لي عليلي أو مريضي فلك علي أن أتصدق بألف دينار، أن أذبح شاة وأعطيها للفقراء، أن أحج بيت الله الحرام، لكن بشرط أن تشفي لي مريضي، أن ترزقني ابنا، أن تعيد لي غائبي. إذن هذا سمي معلق، لأنه أراد إيش؟ أراد المقابلة. لهذا قالوا: في هذه الصورة هي التي جاء الحديث: إنما يستخرج به من من؟ من البخيل. لا يريد ابتداء أن يتصدق وأن يفعل القربة، إنما يريد المقابل: إن شفيت لي، إن رزقتني فعلت لك. يستخرج به من البخيل، يستخرج به من الشحيح، كما في صحيح مسلم. لهذا قسم العلماء النذر إلى أقسام بعد أن عرفنا تعريفه، حتى إن بعضهم يقول: هو التزام قربة سواء كانت مطلقة أو مقيدة بصفة، يلتزم وجوبا. قسم العلماء النذر إلى أقسام. القسم الأول الذي يقال له نذر التبرر من البر، وقسموا هذا النذر إلى قسمين. القسم الأول الذي هو النذر ابتداء، لا يريد شيئا يقابله: لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق في كل شهر كذا وكذا من الدنانير، لله علي أن أذبح لله عز وجل كل شهر كذا وكذا ثورا أو بقرة أو ناقة وأعطيها للمستحقين. هذا يسمى نذر التبرر، وهو النذر المطلق الذي يريد صاحبه القربة، أوجب على نفسه قربة من غير مقابل. القسم الثاني هو المعلق، وأيضا يقال له نذر التبرر. إن شفيت لي مريضي، إن رديت لي غائبي، إن رزقتني ابنا فعلت لك كذا وكذا، نذر علي. النذر الثالث وسيذكره المؤلف وسيأتي، وهو نذر اللجاج. نذر سيذكره المؤلف اللجاج. ما معنى اللجاج من الملاجة؟ قال العلماء المقصود به أن يمتنع ويمنع نفسه أو يحث نفسه على أمر، وهذا الأمر في الحقيقة له علاقة بالأمور المباحة، كأن يغضب مثلا فيقول والله لو كلمت فلانا لأتصدقن بألف دينار، فيريد أن يمنع نفسه من أن إيش؟ من أن يكلم فلانا. له علاقة بفعل محرم أو بترك واجب، وهو في الحقيقة أيضا قد يكون نذر معصية، لكن عند التفصيل يقسمون النذر بهذه الصورة التي أشرنا إليها، نذر اللجاج. لماذا اللجاج؟ قالوا لأنه يأتي في حالة غضب، حتى بعض الفقهاء يسميه نذر الغضب، وبعضهم يسميه نذر الغلق، كأنه يغلق على رأسه فيأتي ويغضب ويقول إذن هكذا فعلوا، والله لا أكلمهم، ولو كلمتهم لأتصدقن بمئة شاه. أخرجها في حالة إيش؟ غضب، لكنها الصيغة صيغة نذر، الصيغة صيغة نذر. لا أزور قرابتي ولا أكلم قرابتي، فإن كلمتهم لا أذبحن بعيرا، هذا نذر، فسمي بنذر اللجاج، فيه ملاجة، فيه غضب، فيه غلق، فقد يتعلق بفعل محرم وترك واجب. الآن أليس صلة الرحم واجبة؟ هو يريد أن يقطعها ويقول لو كلمتهم لفعلت كذا وكذا. ونذر المعصية هو النذر العام في كل معصية، لأن النذر عبادة، الأصل في النذر أنها عبادة، لهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالنذور، لهذا أجمع العلماء على مشروعية النذر في الجملة، لكن الخلاف في هذا النذر الذي يريد به المقابلة، هل النذر مطلقا مكروه؟ طبعا لم أتطرق إلى قول ابن حزم، ابن حزم يرى أنه محرم ظاهرية، أما جماهير أهل العلم فهم مختلفين على قولين، طائفة بالكراهة وطائفة بالجواز، والجمهور قالوا هناك من النصوص جاء فيها النهي تحمل على صورة، ما هي الصورة؟ صاحب المقابلة، إن أعطيتني فعلت لك، وهناك نصوص أثنت على الذين يوفون بالنذر، هذه تحمل على الذي يفعل النذر ابتداء يريد القربة، لا يريد شيئا يقابله، لله علي أن أفعل كذا وكذا. ذكر المؤلف أنه مكروه وأتى بالدليل، وهذا هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور الذي يفرق ويقسم في المسألة، لأنه ليس كل نذر يستخرج به من البخيل. إذا جاء الإنسان وقال لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، هل هذا بخيل؟ لا يقال بخيل، هو ابتداء لا يريد إلا القربة فأوجب على نفسه شيئا. لهذا الدليل على أنها عبادة، لو قام شخص ونذر هذه العبادة المعينة لقبر أو لضريح أو لولي أو لشجر أو لقبر أو لولي، ماذا يكون حكمه؟ شرك. إذن هذه عبادة، فيأتي إلى ما يقال لهم من الأولياء أو الوسائط، يجعل بينه وبين الله وسائط كالقبور والأولياء، فيقول هذا نذر لهذا القبر الفلاني، أشرك بالله العظيم. وإلا لماذا أثنى الله على الذين يوفون بالنذر؟ لأنهم أتوا بماذا؟ بعبادة، فأثنى الله عليهم وذكر أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، عندهم خوف من الله أهل تقوى، فدل على أن النذر مشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كفارة النذر، كفارة النذر كفارة اليمين، مما يؤكد أنه أيضا إيش؟ عبادة، هو عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فصرفها لغيره شرك. قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، وهذا هو النذر الذي ذكرناه آنفا، نذر التبرر، عبادة، أتصدق، أصوم، أحج، أذبح ذبيحة، أعتمر، أصل أرحامي، كل هذا الذي ذكر هي عبادات. فمن فعل شيئا من ذلك وصاغها بصيغة النذر المعروفة لله علي فهذه يجب عليه الوفاء بها، أجمع العلماء على هذا. لكن في الحقيقة هناك خلاف سأشير إليه، وهذا غريب، حتى إن الخطابي في كتابه معالم السنن انتصر لهذا القول. ما هو؟ ابن المنذر في كتابه الإجماع نقل الاتفاق على أن النذر لو كان معلقا، يا رب إن شفيت لي مريضي فعلي أن أتصدق بكذا وكذا لك نذرا، فعلي نذر بكذا وكذا من الإبل، من المال، من الدراهم، على أنه لو علق النذر فبالإجماع أنه يجب أن يفي بهذا النذر، وأنه إذا لم يفي بهذا النذر عليه كفارة إيش؟ يمين. هذه مسألة متفق عليها. من نقل الاتفاق؟ بقي صورة النذر المطلق، وهو في الحقيقة على قسمين. القسم الأول أن يقول لله علي نذر، هكذا لله علي نذر، هل سمى نذره؟ هل قال ذبيحة، صدقة، أن أنفق، أن أحج، أن أعتمر؟ أطلق لله علي نذر. عند العلماء هذا يسمى النذر الذي لم يسمى لكنه مطلق. وهناك نذر لله علي أن أصوم شهرا، قالوا هذا أيضا مطلق لكنه سمي النذر، وهو أن يصوم شهرا. هذه الصورة والصورة التي تليها، التي تليها لم يسمى، أليس كذلك؟ قالوا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث النذر الذي لم يسمى عليه كفارة يمين، وجاءت كذلك فتوى عن الصحابة منه ابن عباس رضي الله عنه. قالوا إذا لا إشكال في هذا، لأن الرجل ماذا سيفعل؟ هو نذر، أليس كذلك؟ ما هو النذر الذي سيفعله وهو لم يسميه؟ قالوا إذن كفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر هي كفارة يمين، وأنت لا تستطيع أن تفي بهذا النذر لأنك لا تدري ما هو النذر، أطلقت. الصورة التي تليها حدد وأطلق، لم يقل يا رب إن شفيت لي مريضي، قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، أن أتصدق بعشر دنانير، أن أذبح ذبيحة، هذا ظاهره النذر أليس كذلك؟ إذا لم يفعله هل يلزمه كفارة؟ هذا هو الظاهر لأنه نذر. وجد من العلماء من يقول لا، لا يلزمه شيء، نسب إلى مذهب الشافعي، وفي الحقيقة ليس هو مذهب الشافعي. نعم هو قول في المذهب وصححه بعض الشافعية، لكنه ليس هو مذهب الشافعي. الأئمة الأربعة كلهم على أن من نذر نذرا مطلقا وحدده وقال لله علي أن أصوم أو أن أتصدق أو أن أذبح، عليه أن يفي ويجب الوفاء به. فإن لم يفعل وما استطاع أن يفي به فعليه أن إيش؟ أن يكفر كفارة يمين. واضح هذا؟ في هذه الصورة بعينها جاء الخطابي رحمه الله وقال لا، لا يلزمه شيء. لماذا لا يلزمه شيء؟ قال لأن في الحديث، حديث النهي الذي ذكره المؤلف عندما افتتح باب النذر، إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من من؟ من البخيل. إذن يقول حقيقة النذر هو الذي فيه مقابلة، لأنه قال لا يأتي بخير، إنما يستخرج به إيش؟ من البخيل. هذا هو النذر، يأتي الرجل يا رب إن شفيت لي مريضي تصدقت لك، ذبحت لك، اعتمرت. لكن هذا الذي قال لله علي أن أصوم شهرا، هل هذا أراد به مقابلة؟ هذا الذي انتصر له الخطابي لما جاء لهذه المسألة بعينها، قال لا يلزمه شيء في هذه الصورة، لأن حقيقة النذر هو المقابلة. حتى إنه احتج بكتب اللغة، قال إذا رجعتم إلى كتب اللغة ستجدون أن النذر بهذا المعنى. وهذا قول بعيد، لكن أحببت أن أشير إلى أن هناك خلاف في هذه الصورة حتى تعرفوا أن هو وجه في مذهب الشافعي، والخطابي شافعي لكنه ليس هو مذهب الشافعي. ما جاء إلى الحديث إنه لا يرد شيئا، هكذا الحديث بين أيديكم، إنه لا يأتي بخير، وفي رواية إنه لا يرد شيئا من قضاء الله، وفي بعض الروايات كما أشرنا الشحيح البخيل. فقال الخطابي إذن ما يكون النذر إلا بوجه المقابل، هذا الذي يلزمه، فإذا لم يلتزم به ويأتي به عليه كفارة يمين، والصواب ما قررناه آنفا. قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. هذا دليل الجمهور الأئمة الأربعة، استدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى وليوفوا نذورهم وهذا أمر وهذا نذر عندما أطلق وقال لله علي شهر، وكذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما، هذا من أدلتهم على أنه يجب أن يفي بالنذر، سواء كان للتبرر مطلقا لله علي أن أصوم شهرا، أو كان للتبرر معلقا، يا رب إن رددت لي غائبي صمت لك كذا وكذا، كل ذلك يجب الوفاء فيه. فإن لم يفي وجبت إيش؟ الكفارة. طيب، بقي أن نذكر أدلة الجمهور، أو قبل أدلة الجمهور ما ذكره المؤلف من أقسام النذر بعد ذلك. هو ذكر في البداية أن النذر مكروه، قدم هذا، ثم أشار إلى البر في النذر أنه يجب عليه الوفاء، انتهينا من هذا. الآن سينتقل إلى بعض الأنواع وسيذكر حكم النذر في هذه الأنواع، وإن كنا قد أشرنا إليها، اللجاج والغضب والنذر المباح. قال: وإن كان النذر مباحا. كيف مباح؟ كيف يكون النذر مباح؟ هل تعرفون صورة يكون النذر فيها مباح؟ أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية. يقول هذه الصور كلها إن كان هكذا النذر فسيأتي الحكم، سيذكره بعد ذلك. ما هو الحكم؟ أولا قال: المباح، المباح الذي يتعلق بالمباحات ليس له علاقة بعبادة. قال: أو جاريا مجرى اليمين. جاري مجرى اليمين أي أن يلتزم به كما يلتزم باليمين، لأنه في الحقيقة أحكام النذر والأيمان هي واحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. بل جاء التصريح: إنما النذر يمين، في مسند الإمام أحمد، لكنه بإسناد ضعيف لأنه جاء من طريق ابن لهيعة، والصحيح ما جاء في صحيح مسلم، اللفظ الذي أشرنا إليه آنفا: كفارة النذر كفارة اليمين، هذا هو الصحيح. أما لفظ إنما النذر يمين، وإن كان صحيح في المعنى لكنه لا يصح إسنادا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلننظر إلى الأقسام التي ذكرها المؤلف. أولا النذر المباح. مثلا النذر المباح كأن يقول، قد جاء في حديث أبي إسرائيل المشهور صحابي رضي الله عنه، كأن يقول: لله علي نذر أن أقف في الشمس، أو أن لا أستظل ولا أقعد. وهذا ما حصل في حديث أبي إسرائيل في الصحيح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل وهو رجل من الصحابة واقفا في الشمس لا يتكلم لا يقعد، فسأل: ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد ويستظل ويتكلم. قال: ولا وليصم، يعني يتم صومه. من هنا جاء الإلزام في النذر المباح، وهل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة في النذر المباح. انظروا الآن إلى أحكام المؤلف في النذر الذي ذكره: المباح واللجاج والذي يجري مجرى اليمين. ما الحكم في هذه الثلاثة؟ انظروا ماذا قال. قال: لم يجب الوفاء به. لا يجب الوفاء، كأنه يقول هو مخير، إذا أراد أن يفي وفاء، أما أنه واجب أن يفي به لا يجب. ثانيا: وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، يعني هو مخير، إذا أردت أن تفي في به، وإذا لم تفعل ذلك فكفر كفارة يمين. لم يقل يجب أن يفي به ابتداء، ما استطاع أن يفي به ينتقل إلى كفارة إيش؟ اليمين. إنما ابتداء يقول هو مخير، أردت أن تفي بهذا افعل، ما أردت كفر كفارة يمين. ثم ختم ذلك بوفاء بالوفاء بنذر المعصية. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية. أما نذر المعصية فبالإجماع لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب الوفاء به، والخلاف في الكفارة. أما الوفاء لا يجب بالإجماع، أي معصية كانت يفي بها، كأن يقول نذرت للقبر، أو نذرت لله إن مثلا توفقت ابنتي في الدراسة المختلطة مع الرجال أن تنجح في هذه الاختبارات أو في الدراسة أو في الجامعة أن أتصدق، معصية، دفع ابنته للمعصية. وهكذا كلما كان معصية بالإجماع، ممن نقل الإجماع ابن قدامة، ونقله الحافظ ابن حجر وابن حزم، يعني لا يكاد عالم يذكر هذا إلا وقد نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية للحديث، قد ذكره المؤلف: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، حرام معصية، لكن هل تجب فيه الكفارة؟ سيأتي. نرجع إلى الثلاثة الأصناف. المباح أشرنا إلى أنه اختلف العلماء في النذر المباح، ما هو الحكم؟ ذهبت الحنابلة إلى ما قرره المؤلف، ما هو؟ أنه لا يجب الوفاء. كيف لا يجب الوفاء؟ يعني هو مخير، يريد أن يفي وفى به، لا يريد أن يفي كفر كفارة يمين، كما قال المؤلف لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. ماذا قال الجمهور؟ قالوا لا يلزمه الكفارة، لا يلزمه. لماذا؟ قالوا لحديث أبي إسرائيل. ماذا فعل أبو إسرائيل؟ نذر. ماذا نذر؟ أن يصوم، هذه عبادة لا إشكال فيها، وأن يقف في الشمس لا يستظل، وأن لا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام مروه أن يستظل وأن يقعد ويكمل صومه. هل أمره بالكفارة؟ قال وعليه كفارة يمين، لأنه نذر نذرا مباحا وهو الوقوف في الشمس وعدم الاستظلال، فقولوا له يكفر كفارة يمين، لم يقل. قالوا إذن هذا هو الدليل. دليل من؟ الجمهور. على ماذا؟ عدم الكفارة في النذر المباح. طيب هذا الدليل في الصحيحين، بل جاء في بعض الروايات في الصحيحين غير هذا الحديث أن رجلا جاء به يهادى بين اثنين. تعرفون ما معنى يهادى به؟ يعني أنه لا يستطيع المشي كما يمشي الإنسان السوي، إنما يحتاج إلى من يساعده فيمشي وهو كالمريض، كما جاء في صحيح مسلم لما تكلم ابن مسعود عن صلاة الجماعة إنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، مريض لكنه يحرص على صلاة الجماعة، يأتي ويقف في الصف يهادى. وهذا مثله، جاء يهادى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا الرجل، يعني لماذا يهادى به؟ فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يحج ماشيا، وهو الآن يريد أن يحج ماشيا، فبدأ بالمشي فتعب. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، يعني هذا ما أمر به، ولا يريد الله عز وجل أن يعذب نفسه، مروه فليركب، فأمره بالركوب عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. طيب الآن هذا الرجل نذر إيش؟ المشي. أصل المشي مباح ولا مباح؟ عبادة أصله مباح، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن الأفضل هو الركوب، لكن هذا الرجل قد نذر، هل أمره بالكفارة؟ لا. قال ومروه أن يخرج كفارة ما حصل. هذه أيضا من أدلة من؟ على ماذا؟ أحسنتم، هذه هي الأدلة. وهناك أدلة أخرى لهم، يعني يذكرون أن النذر، حديث عند أحمد في المسند أن النذر هو ما يبتغى به وجه الله، فالمباح هل يبتغى به وجه الله؟ هو مباح، فقال عليه الصلاة والسلام إن النذر ما ابتغي به وجه الله، كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك جاء عند أبي داود. ومثل قصة الرجل الذي نذر أيضا أن يمشي، جاءت قصة أخرى لامرأة عند الترمذي في جامعه، وكذلك نذرت أن تمشي إلى الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما قال لذلك الرجل إن الله عز وجل غني عن مشيها فلتركب. كل هذه الأحاديث فيها النذر بالمباح، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم أن إيش؟ أن يخرج كفارة. إذن انتهينا من الصورة الأولى المتعلقة بإيش؟ بالنذر المباح، وعرفنا أن الصواب قول الجمهور أنه لا كفارة عليه. ثم قال أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. هذا الذي يجري مجرى اليمين ضرب به مثال كنذر اللجاج، وقد قلت لكم نذر اللجاج أن يغضب الرجل، يغلق على رأسه، فمن شدة الغضب يقول والله لا أكلم فلانا، ولو كلمته علي لله نذر أن أتصدق بكذا وكذا من غير يمين، حتى لا تتداخل عليكم الأحكام، كأن يقول لئن كلمت فلانا لأتصدقن بكذا وكذا. أصل الكلام مع فلان هو مباح، الذي لا يجوز هو الهجر المطلق، قد أسلم عليه لكن لا أكلمه، أو أن تأتي وتقول لا تكلمني في هذا الموضوع، لو كلمتني مرة أخرى فمالي كله صدقة. أصل الكلام معي في هذا الموضوع هو مباح، أليس كذلك؟ هذا قالوا جرى مجرى اليمين، أي كأنه يلزم نفسه بشيء، كأنه يحلف به، كأنه يقول والله لا أكلمك، ثم يكلمه عليه كفارة يمين. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة شرب العسل أو تحريم مارية عندما نزلت سورة التحريم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بعدم شرب العسل؟ وفي بعض الروايات قال والله لا آتيها أو لا أطأها، ويقصد من؟ مارية وهي أمه رضي الله عنها. قالوا هذا أيضا جرى مجرى اليمين. لماذا جرى مجرى اليمين؟ لأن الله قال في القرآن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تحريم، حرم على نفسه العسل أو ماريا. ثم قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله يمينا تجب فيه الكفارة. طيب، هذا الذي يسميه الفقهاء بعض الأحكام تجري مجرى اليمين، كأنه يقول حكمها كحكم اليمين، ومنها إذا حرم على نفسه شيئا مباحا. الصحيح أن هذا ليس خاصا بالأمة كما يقول مالك والشافعي، يقول إذا حرم الأمة فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه كفارة اليمين. الصواب لو حرمت على نفسك أي شيء أباحه الله وقلت هذا علي حرام، هذا القول أصله منكر لا يجوز، لكن لو فعلت ذلك فعليك إيش؟ كفارة يمين، كما قال الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه لا يمين، وقال: يا أيها النبي لما تحرم؟ فهذا نذر اللجاج يجري مجرى اليمين، أن يقول قولا يريد أن يمتنع من شيء حتى لا يكلم فلان، حتى لا يذهب إلى فلان، فيقول بصيغة النذر: لأتصدقن، لأصومن، لأذبحن، لأعتمرن، حتى يمتنع عن شيء مباح، لكنه بصيغة اللجاج والغضب والغلق. لهذا قلت لكم ستجدون في كتب الفقهاء يسمونه نذر الغضب، ويسمونه نذر الغلق، ويسمونه نذر اللجاج، وكله بمعنى إيش؟ واحد. طيب، هذا نذر اللجاج ما هو الخلاف الذي فيه؟ المؤلف وضح بيّن، أعطاك الحكم النهائي، قال لك لا يجب الوفاء وتجب فيه إيش؟ الكفارة. هل اختلف فيه العلماء أو الخلاف هو نفسه بين الحنابلة والجمهور؟ لأنه أشرنا أن المؤلف ذكر ثلاثة أصناف اختلف فيه العلماء على قولين. ما هي هذه القولان؟ القول الأول أن عليه الكفارة مباشرة، نذر اللجاج مباشرة يخرج كفارة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ليست هي مذهب الإمام أحمد لكنها رواية. والقول الثاني في المسألة أنه لا تلزمه الكفارة، يجب الوفاء. القول الثاني يجب الوفاء، يجب عليه أن يفي بهذا الأمر الذي نذره، الذي هو نذر اللجاج، كأن يقول مثلا: لا أكلم فلانا، لو كلمته فما لي صدقة. قالوا إذن يجب عليه الوفاء. هذا القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. والقول الثالث في المسألة أنه مخير بين الوفاء وبين الكفارة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد كما قال المؤلف أحمد على مذهبه، لأنه ذكر هذه الأصناف ثم ذكر الحكم هو مذهب الحنابلة. ما هو مذهب الحنابلة؟ لا يجب الوفاء، هو مخير، إذا أراد أن يفي فعل، وإن لم يفعل ماذا يصنع؟ يخرج الكفارة. المذهب الأول، مذهب الذي أوجب الكفارة، وهو رواية في الحديث عن أحمد، انظروا بماذا استدل. هذا سنن أبي داود، يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، قال: أعطيني حقي، أنت أخي ورثنا هذا المال من أبينا، أعطيني حقي. فسأله حقه من الميراث، فقال أخوه: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. هذا نذر، يريد أن يكف أخاه عن السؤال فأتى بهذا النذر حتى يمتنع أخوه من أن يسأله مرة أخرى. انظروا ماذا قال: إن عدت تسألني، يعني مرة أخرى، عن القسمة، أي قسمة الميراث والمطالبة بالحق، فكل مال لي في رتاج الكعبة. الرتاج هو الباب، باب الكعبة يسمى رتاج، لكن ليس هو المقصود، إنما أطلق هذا الباب ويراد به أيش؟ التصدق في سبيل أيش؟ البيت، تكون في سبيل البيت الحرام الكعبة. فقال له عمر، الآن حصلت هذه في زمن عمر، فسأل عمر، فقال عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. أبو داود ماذا بوب على هذا الحديث؟ بوب بابا، باب اليمين في قطيعة الرحم، لأن هذا لما خرج منه خرج في حال إيش؟ الغضب، مع أنه لا شك أنه مخطئ، لأنه عندما طالبه ذاك طالبه بإيش؟ بحقه، ما طلبه بشيء ليس له حق، فخرج مخرج الغضب، فقال: إن فعلت أو عدت كذا وكذا، فخطأه عمر وقال له: كلم أخاك، ثم قال له: وكفر عن يمينك. قالوا هذا هو الدليل على أن الواجب هو إيش؟ الكفارة. واضح يا إخوة؟ لكن هل لاحظتم شيء في الإسناد؟ عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين سعيد عن عمر. لما مات عمر كم كان عمر سعيد؟ كان عمره سنتين، صغير. لكن لما سئل أحمد بن حنبل عن رواية سعيد عن عمر قال سعيد عن عمر عندنا حجة. طيب ما الذي جعل أحمد يقول هذا مع أن مات عمر وعمره سنتان؟ إيش سيحفظ سعيد عمره سنتين؟ ماذا سيدرك؟ صغير، لن يدرك شيئا. السبب، وقد أشرت هذا في درس قد مضى ليس كذلك، أن سعيد قد تتبع أخبار عمر. كان ابن عمر ابنه عبد الله إذا أراد أن يسأل شيئا عن عمر خفي عليه يذهب إلى من؟ سعيد. إلى سعيد، يقول له حدثني عن أبي ماذا فعل في كذا، لشدة تتبع سعيد لمرويات عمر وأخبار عمر. وعمر كان علامة بارزة في ذلك الوقت، يضرب به المثل في العالم كله، دوخ بفارس ودوخ بالروم وفتح مصر وكلها دانت له البلد في ذلك الوقت. لم يمت إلا وأكثر جزيرة العرب مع من؟ طعنه أبو لؤلؤ المجوسي انتقاما للفرس، أسقط نار الفرس. وكل هذه العداوة الآن من إيران ومن الروافض الكفرة لعمر إلا لأنه أسقط خلافتهم وأسقط دولتهم. باسم الإسلام يضربون عمر ويكفرونه ويرون أنه أشد عذابا يوم القيامة من إبليس. طيب، عرفتم الأثر أنه ضعيف؟ لا شك أنه في النظر في الأسانيد والتحقيق والنظر إلى شروط الحديث الصحيح ستجد أن هذا ضعيف، لا يصح. عمر لم سعيد لم يدرك عمر، إذن ضعيف منقطع. القول الثاني إيش هو؟ يجب عليه الوفاء. لماذا؟ للنصوص العامة، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، كل النصوص التي فيها الوفاء بالنذر فتدخل فيه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قالوا الله عز وجل ذكره في سياق إيش؟ أنه عبادة، وأن الله يعلم عباداتكم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وليوفوا نذورهم. مالك أو بالأصح الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى أنه يجب الوفاء قالوا هذه النصوص نستدل بها. لماذا؟ قال لأن هذا نذر، صورته صورة النذر، إن فعلت كذا أو لم أفعل كذا فعلي كذا وكذا، إن كلمتك إلى آخره، قالوا هذا نذر يجب عليه أن يفي به. إلا إذا كانت صورته صورة معصية فقالوا لا يجب الوفاء، وسيأتي الكلام عن نذر المعصية. بقي المذهب الأخير وهو أنه إيش؟ مخير، الذي هو مذهب الشافعي وأحمد، أما الذي سبقه مذهب أبي حنيفة ومالك. الذين قالوا بالتخيير استدلوا بأنه في الحقيقة لا يوجد ما يدل على وجوبه، لأن في حقيقته هو أراد فقط أن يمتنع، أليس كذلك؟ أراد أن يمتنع. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة إيش؟ اليمين. فأنت ما دام صنعت هذا لك أن تكفر. فلو سلمنا جدلا أنه نذر وهو عندهم نذر اتركه وكفر كفارة يمين وليس عليك بأس في ذلك. هذا مذهب الشافعي وأحمد. إذن الذين قالوا بالكفارة لزوما استدلوا بأثر عمر الذي أشرنا إليه آنفا، والذين قالوا إنه مخير استدلوا بالنذر أنه كفارته كفارة يمين فلو كفر لا يجب عليه الوفاء، والذين قالوا هو يجب الوفاء استدلوا بالنصوص ليش؟ العامة بوجوب الإيفاء بالنذور. واضح هذا؟ هذا يتعلق بأي نذر؟ نذر اللجاج والغضب. والصواب في ذلك أنه مخير إلا إذا كان فيه شيء من المعصية، فسنأتي إلى الكلام الآن عن نذر المعصية وهو الذي نختم به كتاب الأيمان والنذور. قال هو المؤلف أو كان نذر معصية، أو كان نذر معصية. طبعا في حديث استدلوا به الذين ذهبوا إلى أنه يعني تجب عليه الكفارة فقط، أو الذين قالوا هو مخير، قالوا جاء حديث عمران بن حسين في مسند الإمام أحمد وفيه لا نذر في غضب. قالوا إذن إذا كان كذلك يكفر كفارة يمين. هذا الحديث لا يصح، مع أنه حديث مشهور لأنه من طريق محمد بن الزبير الحنظلي يروي عن أبيه وهو متروك وهو ضعيف جدا. فلا أدري، لعل الشيخ الألباني يرى أنه يعني له شواهد. ما في له شواهد، هذا اللفظ لا نذر في غضب هذا الذي أريده. أما قضية أنه كفارته كفارة يمين هذا شيء آخر، لأن الذين استدلوا أنه مخير جاء في بعض ألفاظه لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. الصحيح سيأتي معنا كفارة النذر كفارة يمين، هذا هو اللفظ الصحيح في صحيح مسلم. أما لفظ حديث عمران من طريق محمد بن الزبير الحنظلي وهو ضعيف جدا. طيب بقي آخر شيء ما يتعلق بنذر إيش؟ المعصية. قال أو كان نذر معصية. قبل الكلام نذر المعصية ذكرنا الاتفاق على ماذا؟ لا يجب الوفاء به، أجمع العلماء على ذلك. وقد أشرنا إلى أن ابن قدامة والحافظ وغيرهم لهذا القصة المشهورة في صحيح مسلم عندما خطف المشركون امرأة أنصارية فاستطاعت أن تفر وأخذت ناقة من نوق المشركين، فإذا هي العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فارتقت على ظهرها وفرت وأدركت واستطاعت الوصول للمسلمين. فلما نجت قالت وهي في طريقها نذرت نذرا لأن نجاني الله عز وجل لأذبحن هذه الناقة، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها نذرت هذا النذر، فقال بئس ما جزيتيها، يعني هي كانت سببا في خلاصك من المشركين، هذه هي تجازيها بالذبح. ثم قال لها لا وفاء بالنذر فيما لا يملك، لا وفاء بالنذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجوز لك لأن هذا لا تملكيه. فهي في الحقيقة نذر إيش؟ معصية، لأنك تأخذ مال أخيك. وكون المشركون أخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا غصب، ما زالت هي ناقته فأخذ ناقته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أريده من جهة الاستدلال بأنه أجمع العلماء على أنه لا وفاء في النذر الذي هو نذر المعصية. بقي الخلاف في ماذا؟ في الكفارة. اختلف العلماء في الكفارة بالنسبة لنذر المعصية أي معصية كانت. فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء، لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة، ما عليه شيء. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته آنفا، لأن المرأة لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم وكفري كفارة إيش؟ يمين. ما قال لها، بيّن لها أنه لا يجب عليك الوفاء ولا يجوز لك أن تفي في هذا لأنك لا تملكين الناقة، ولم يأتي في الحديث أنه أمرها بالكفارة. فالحديث في صحيح مسلم وهو حديث طويل في قصة، له قصة طويلة أيضا تتعلق برجلين أسيرين، لكن أخذنا منه الشاهد. ثانيا الأحاديث العامة لا وفاء لنذر في معصية، والحديث الذي ذكره المؤلف قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قالوا ولم يذكر إيش؟ الكفارة. نهى عن الإيفاء بنذر المعصية، لكن هل قال وعليه كفارة؟ لم يقل. إذن استدل مالك والشافعي بهذه النصوص على ماذا؟ على أن نذر المعصية لا كفارة فيه، لا يفي بالإجماع ولا يكفر عند مالك والشافعي. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وقول أحمد أنه لا يفي بالاتفاق لكنه يجب أن يخرج الكفارة، واجبة الكفارة. لماذا؟ لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسند وأحمد كذلك في مسنده، وهو عند أصحاب السنن، أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه، كلهم أخرجوا من طريق عائشة. والخلاف فيه طويل جدا لأن الزهري يرويه عن أبي سلمة وأبو سلمة يرويه عن عائشة، عندما تنظر في الإسناد لا تشك في صحته، وهذا يبين ما يتعلق بعلم العلل وأن هناك جهابذة من العلماء كانوا يعرفون علل الحديث كما يعرف الصيرفي الزيف في النقود، يأتي إلى الحديث يقول هذا معلول. حتى سئل أبو حاتم مرة، جاءه رجل وقال كيف تعرفون هذا العلم وهذه العلل؟ فقال أتعرف الصيرفي؟ قال نعم. قال كيف هو في معرفة النقود؟ قال هذا شأنه، يعني تخصصه، هو يعرف هذا، يأتي إلى الدينار ينظر إليه نظرة يقول له هذا مزيف، هذا مزيف ليس دينارا حقيقيا. قال ونحن كذلك، نأتي إلى الحديث وننظر إليه لخبرتهم بالرجال، خبروا الرجال وعرفوهم. الشاهد من هذا لما جاءوا لهذا الحديث قالوا، ومنهم الإمام البخاري نفسه، قال الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، مع أن كما أشرنا لو نظرت إلى الحديث إسناده صحيح، الزهري إمام ويروي عنه يونس، بل جمع يروي عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبو سلمة حافظ، وتابعي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إن الزهري سمع هذا الحديث من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن فلان عن عائشة. سليمان بن أرقم إذا رجعت إلى ترجمته تجده متروكا. فأعلوا هذا الحديث مع أنه نص في المسألة وهو حجة لأبي حنيفة وحجة لأحمد، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا دليل من أوجب. لكن الذين صححوه قالوا نعم قد نوافق أنه فيه شيء من العلة لكن له شواهد. هم قالوا نسلم جدلا أن أثر عائشة يقول ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي، حدثنا محمد بن موسى ابن أعين قال حدثنا خطاب قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن ابن عباس، إذا هذا شاهد لحديث عائشة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، يعني نذر التبرر لله، وما كان للشيطان نذر إيش؟ فلا وفاء فيه، وهذا بالإجماع، وعليه كفارة يمين. هذا الشاهد، هذا دليل صحيح إسناده لا علاقة له بحديث عائشة المعلول، إن سلمنا جدلا أنه معلول. الآن ننظر إلى فتوى ابن عباس نفسه، وهذا الذي يقوي المسألة ويقوي الترجيح. قال ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس قال رضي الله عنهما النذور أربعة. احتفظوا بهذه الآثار التي نذكرها لأنها صحيحة. النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه. كيف لم يسمه؟ ذكرنا ذلك، يقول لله علي نذر، ما هو النذر؟ ما سماه، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره. إذن ذكر نذر المعصية وذكر ثلاثة أقسام لنذر الطاعة، إلا إذا كلف نفسه فيما لا يطيق، هو لا يطيق أصلا، أقول له كفر كفارة يمين. هذا الأثر الأول. بقي الأثر الثاني وهو أيضا جاء بإسناد صحيح وفي المصنف أيضا لكن في موضع آخر. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك وكفر يمينك. هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. سئل ابن عباس فأجاب ثم قال ما كان للشيطان، وهذا هو الشاهد، ففيه الكفارة. وعطاء ابن أبي رباح يذكر حديثا إيش؟ مرفوعا، والحديث واحد نفس اللفظ، النذر نذران للشيطان ولله، ذاك فيه الوفاء وذاك لا وفاء فيه وفيه الكفارة. فجاء الحديث المرفوع من ابن عباس عن ابن عباس من طريق عطاء وهو مرفوع، وجاء الموقوف وهو صحيح الإسناد، كلا كل الرجال ثقات وأئمة، وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس، وفيه الحكم نفسه، بل حتى اللفظ متقارب كأنه هو النذر نذران. دائما إذا وجدت حديثا مرفوعا من طريق صحابي ثم وجدت هذا الحديث موقوفا عن الصحابي نفسه فقف هنا، لابد تتأكد وتنظر في الأسانيد وتجمع المرويات، لأنه في الغالب إذا تعارض الموقوف والمرفوع، يعني بمعنى مرة يرفع ومرة إيش يوقف، فاعرف أن هناك احتمال كبير لوجود إيش علة، وأن هناك من وهم فرفع الحديث وهو إيش موقوف. هذا في الغالب يهم فيرفعه، وإلا في الحقيقة هو موقوف. وهنا صحيح المرفوع والموقوف لأن الطريق كذلك يختلف. أما إذا وجدت الطريق نفسه، عطاء يروي مرة موقوف عن ابن عباس، عطاء يروي مرة مرفوع عن ابن عباس، فاعرف أن هناك علة. هنا لا، هنا أصلا ليس من نفس الطريق، طريق آخر وهو صحيح. الخلاصة من هذا كله إيش؟ أن الصواب مذهب من؟ أبي حنيفة وأحمد. لماذا؟ للحديث المرفوع ولفتوى ابن عباس أن النذر فيه كفارة إن كان معصية، لا يفي به وعليه الكفارة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.